أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق

الأساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا صدق الله العظيم.